يقول قال الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين فهل الأخت من الرضاعة مثل الأخت من النشب يحرم نكاحها إذا كانت مع أخت من النشب لها أو أختها من الرضاعة أرشدونا أرشدكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونتبعهم. أما بعد فقوله سبحانه وأن تجمعوا بين الأختين يعم الأختين بين النسب والأختين من الرضاعة لأن النبي عليه السلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فلا يجوز الجمع بين أختين لا من النسب ولا من الرضاع سواء كانت الأختان شقيقتين أو لأب أو لأم أو مختلفتين وسواء كانتا من النسب أو من الرضاع هذا هو الحق وهو الذي عليه العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.